حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فوق يا بروقان طابخين مزيكا جنان سمعني كمان كلنا فوق تعديل المزاج. فوق يا بروقان طابخين مزيكا جنان كلنا فوق تعديل المزاج. مقدر ازعاج وضعنا اي حاجه دايره هنا دي تخصنا. اسمع يلا الشارع بتاعنا والمجال باسمنا. ايه ايه والشيخ اسمي خد له خبطه عاوز موتة اللحاق. ايه انا بور علي والسادات وموسى سام لما نتجمع ننزل نحتل اي مكان. اصحى للكلام جينا كله نام. احنا جينا في الحضور كله جاب ورا من اللي قلبه جايبه يلا ننزل دوره يلا. عملنا كعب فريق فيها مقصره والصحاب بقت تتلت على ورا. قول يا موس صحبات عفور سحاب ماشي على ورانا مايكل جاكسون حي سلام للسلام طوالي ابو الروان. العيال متخطره واسمي لعب اي اسمي بيفرب ويجي ورا هقلب وشي بفتره احنا شغلنا عاملنا يلا اتضرب بس ريح اللي جه يخسرنا. نقدر عليكوا لو كنتوا كتير شلتنا ما فيهاش حد عويل. احنا تمام الصحه بخير قبل اللي جاي ده لسه كتير. السكوت سمع هوس خد بس بص هزع ورقص ورص بالحب على اللوك ما اسمعش حس يبقى بدعنا الطب. الواد بينط رافع طب مش هتسد ولا تصد هاجي عليك هوت اوعى تعمل توت فروت مش لايق عليك ترافيس كوت. انا بقسم في ايدي قنبله فلوس عن ايدي مش مشكله اسالك شويه اسئله اسمعني حب انا اسئله هضرب المسلم بشاكوش لو سالوني اقول ما شفتوش هضربك محدش هيقوش كله صاحبي بقى بقى هنا مفشوش. حصرياً على موقع DJKIMO.com.